ولما كان الشروحات كانت الشروحات مطولة ومختصرة رغبنا أن نشارك في فك بعض ألفاظها وعباراتها بما تناسب مع المدة والأيام وكذلك مع ماذا ما حدث الإخوة ما حدث الإخوة. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الوقت والجهد بإذنه تعالى. نعم نبدأ بإذن الله تعالى. يقول هنا رحمه الله نسمعكم معكم أي نسخة؟ نسخة التمييز عبد الرزاق كلكم؟ نعم. إذن قد نجد يعني بعض المغايرة في بعض الأبيات أو في بعض الألفاظ نعدل نصور صحيح. أي نسخة؟ الفوزان. وهذا الذي وجدته هنا عند الشيخ عبد الرزاق كم بين؟ ثلاث زنادين. وهذا عندي هنا 40 بيت. هذه النسخة. عندكم ثلاث زنادين. هذه القصيدة أيضا يعني سنمر عليها ونزيد ما فات لأنه يبدو أن الشيخ عبد الرزاق لا أدري على أي نسخة اعتمد. الأشعار شيء ما أشعار أظن يعني ذكر في آخر الشر ما جاء في كتاب سنة هذا الشهيد أيوة. أيوة. ذكر زادها نعم جيد إذا أنه في آخر الشرح هو استدرك لعله نعم. أقول حاوى فيها من باب المذاكرة أيضا بما أننا في معرض ذكر الكتب التي ألفت حول الرسالة من المعاصرين من شرح مثل الشيخ الفوزان وغيره، لكن هناك رجل يسمى محمود الحداد. محمود الحداد هو أخرج الكتاب هذا قديما يعني ممكن عام نسيت والله الآن ممكن عام 1408 أو 9 قديما ومسخه نعم أخرجه ومسخه وحرف يعني في تعليقاته كثيرا وخرج عن السنة في مواطن عديدة. نعم فأيضا حتى تتنبهوا قد يعني يقع بين يدي أحدكم هذا الكتاب فاحذروه. لا أن الكتاب يعني القصيدة فيها شيء إنما للتعليق الذي فيه بلاء فيه بلاء. نعم نعم. قال رحمه الله الإمام أبو بكر عبد الله بن سليمان بن أشعث رحمه الله في هذه القصيدة قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. نعم بدأ رحمه الله في هذين البيتين العظيمين مبينا أصلا عظيما وهو التمسك بالكتاب والسنة. التمسك بالكتاب والسنة مبينا لك ابتداء أن هذا الأصل العظيم ولزوم الكتاب والسنة فيه الهداية والاستقامة وأن الاعتقاد يجب أن يبنى على هذين على الوحيين على الكتاب والسنة. تمسك فعل أمر نعم فعل أمر لك يا عبد الله تمسك يا عبد الله يا من تريد النجاة والفلاح والفوز في الآخرة تمسك بحبل الله جل وعز إن تمسكت به كما قال تنجو في البيت الآخر ثاني تنجو وتربح. إن تمسكت بهذين تنجو وتربح ومعنى هذا إن لم تتمسك بهما لم تنجو ولم تربح لم تنجو ولم تربح. بدأ بهذا كما قلت بهذين البيتين مبينا عظم التمسك بالكتاب والسنة في الاعتقاد وفي السلوك وفي المعاملات. نعم لماذا؟ لأن فيهما النجاة والفوز والفلاح وهذا سائر على طريقة مشهورة عند أهل العلم وهي ماذا؟ التحلية والتخلية. التحلية والتخلية أو التخلية والتحلية، يريد أن يقرر فيك أمرا عظيما يخليك من ضده، يخلي ما في نفسك وفي قلبك من البواطيل وكلام الرجال وآراء أهل الأهواء، ويحلي ما في داخلك وفي قلبك من ماذا؟ من لزوم الحق وهو الوارد في الكتاب والسنة. فاستخدم أسلوب التخلية والتحلية، أسلوب التخلية والتحلية. هل الإمام رحمه الله بهذه الأبيات التي بدأ يعني خالف أو صار على طريقة يعني دل عليها القرآن؟ دل عليها القرآن، تمسك بحبل الله، بدأ به لأن الله أمرنا، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآيات، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. من تمسك بالحبل اتبع الهدى، ولا بد، ما يمكن للإنسان أن يكون متمسكا غير متبع. هنا جمع بين النقيضين، يقول أنا متمسك ومبتدع، يكون ليس صحيحا. ولهذا نجد أن بعض أهل البدع مثلا يقولون نحن نستدل بالكتاب، نستدل بالسنة، لكن يبتدعون. إذن تمسكهم غير صحيح، تمسكهم وادعاؤهم للاتباع أو التمسك غير صحيح. الاتباع الصحيح أو التمسك الصحيح ينجم عنه ولا بد اتباع صحيح، الذي يؤمن بالقرآن ويقول أنا آمنت بالقرآن لا بد وأن يؤمن بمن نزل عليه القرآن، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من آمن بالقرآن لا بد أن يؤمن بمن نزل عليه القرآن. آمنت بمن نزل عليه القرآن يلزمك اتباعه، يلزمك ماذا؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إن تمسكت اتبعت، لا تفارق بين الأمر اللي بينهم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إيش محمد رسول الله. ولهذا نقول ونرد يعني ونبين أن التمسك بالمناهج المنحرفة، مثلا يقول سلفي في اعتقاده لكنه مثلا في طريقته إخواني أو غير ذلك، يا أخي ما في ما يمنع يا شيخ، نقول هذا جمع بين النقيضين، لأن من يعني من لوازم صحة الاعتقاد صحة المنهاج، من لوازم صحة الاعتقاد صحة المنهاج، لازم. هذا دليل وترجمة عملية لقولك أشهد أن محمد رسول الله. فهل هذا المنهاج وهذه الطريقة التي تسير عليها جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هي سنية؟ هذا هو المبحث، واضح؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا. ما المراد بحبل الله هنا؟ شيخ الإسلام له كلام في المنهاج هنا، في منهاج السنة، نقرأه نصا أحسن بدل أن نرويه بالمعنى. نحن قرأنا آية آل عمران آنفة الذكر، واعتصموا بحبل الله ماذا؟ جميعا. وهو من هذه الآية استقى الإمام ابن أبي داود هذا البيت، استقى واقتبس هذا البيت. قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله: فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا، وقد فسر حبله بكتابه. ما المراد بالحبل هنا؟ بكتابه. قد فسر حبله بكتابه وبدينه، يعني تفسير أيضا، وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. كم تفسير؟ 8 تفسيرات. أعيد: قد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبالأمر وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. 9، أنا قلت 8، 9. قال رحمه الله: وهذه كلها يعني الأقوال المذكورة منقولة عن الصحابة والتابعين، بعضهم فسر بالإسلام وبعضهم فسر بماذا؟ بالدين، وبعض إلى آخره. قال: منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. طب هل بينها تناقض؟ لا. قال: كلها صحيحة وكلها صحيحة، فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، صحيح؟ وذلك يعني دين الإسلام الذي أخذه الله على الأنبياء يبينه للناس. قال: فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله جل وعلا. إذن كل الأقوال أقوال ماذا؟ صحيحة ثابتة، لا تغاير بينها ولا تناقض، ولا تناقض. ولهذا هذا في منهاج السنة في المجلد الخامس 134. ماذا؟ طيب، فسرت قلنا بحبل الله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. لا، بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. واضح؟ آمين. فهذه المنقولات كلها. طيب لماذا نحن ندعو الله؟ لماذا الأمر بهذا الاعتصام بهذا الكتاب بحبل الله جل وعلا يهدينا إلى الصراط ماذا؟ المستقيم. من تبع الصراط المستقيم، المتبع للصراط المستقيم رجل قد جمع بين أمرين: التمسك والاتباع. رجل على صراط مستقيم إذن هو متمسك وماذا؟ ومتبع، كما نقول دائما في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ما المراد بالصراط المستقيم؟ الإمام ابن كثير رحمه الله له كلام في تفسير هذه الآية من سورة الفاتحة، التفسير. قال: فسرت، اختلفت عبارات السلف والخلف في المراد بالصراط المستقيم، فقيل كذا وقيل كذا، وكلها راجعة إلى معنى واحد وكلها صحيحة، وهي التزام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. ولهذا جاء الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وتكلم عن مسألة الصراط المستقيم، قال مثل ما ذكر الحافظ ابن كثير أن اختلفت العبارات، قال: وحقيقتها شيء واحد، حقيقة العبارات ترجع إلى شيء واحد، هو السير والاستقامة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، أمرا وتركا ونهيا. فرجعنا إلى المراد بالحبل، هو الاعتصام والنجاة. من تمسك بالمستقيم على الصراط هو من تمسك واتبع، المتمسك المتبع. واضح؟ جيد. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وقلنا أن من لوازم التمسك الصحيح الاتباع الصحيح. واتبع الهدى، أي هدى؟ الهدى الذي جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاءت دلالات الآيات ودلالات نصوص السنة تدل عليه، هذا المراد بماذا؟ بالهدى. يقول الله جل وعز: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. واتبع الهدى، الهدى الذي جاءت به نصوص الوحيين، نصوص الوحي. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به، ما يمكن أن تكون الهداية بغيره، يهدي به، يعني من اتبع الهداية وبحث عن الهداية من غير هذا الطريق يهدى؟ لا يهدى. يهدي به إذن الباء والهاء في هذا به معنية ومرادة تدل على حقيقة عظيمة، وهي أن الاعتصام يكون بالحبل، من اعتصم به يهديه الله جل وعلا إلى صراط مستقيم، يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، واتبع الهدى، تريد الهدى أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وضح هذا المعنى؟ يعني أنا أريد أن نشرح الأبيات باختصار، لكن الظاهر الأمر ما يسعفنا، لا بد أن نخرج قليلا شوية كذا، لكن لا بأس. واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. الفلاح كلمة جامعة للخير، خير الدنيا والآخرة. الفلاح كلمة تجمع ماذا؟ خير الدنيا والآخرة. نعم. من اتبع وتمسك أفلح في الدنيا وأفلح في الآخرة. ما الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة. طيب دخول الجنة أليس فلاحا؟ فلاح، دخول الجنة فلاح، من أطاعني دخل الجنة. إذن من أطاعني أفلح، من تمسك بهدي أفلح، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي غير فالح وغير مفلح. واضح؟ إذن في الهداية والاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه الخير والفلاح. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا هذا المعنى وأدركوه. قال عمر كما في الصحيحين لما قبل الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك، وفي رواية استلمك، ما استلمتك، أنه علم أن الهدي الخير والفلاح في اتباعه. وأيضا هنا لفتة مهمة زيادة على الاتباع أشار إليها بعض الحفاظ وبعض أهل العلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لماذا قال هذه المقولة، وهو أن لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلته. قالوا لأن كثيرا منهم كان حديث عهد بإسلام ويعظمون الأحجار والأصنام، فظنوا أن هذا التقبيل من باب التعظيم كما كان عندهم سابقا، فأراد أن يزيل ما قد يعلق فاتبع. وأيضا نهى عن أن قد يظن بعضهم أن ما فعل ذلك تعظيما للحجر كما كان يفعلونه في الجاهلية، كما كانوا يفعلونه في ماذا؟ لذلك ينبغي للعالم والإمام المطاع أن في مثل هذه المقامات أن يبين حتى لا يعلق في قلوب الناس شيء فيه إضرار بعقائدهم وأديانهم. واضح؟ نعم. قال ولا تكو بدعيا، ولا تكو ماذا؟ بدعيا. هذا تحذير ونهي لك من ماذا؟ من الوقوع في ماذا؟ في الابتداع، في الابتداع. وغالبا الذين يقعون في الابتداع لم يتمسكوا كما قلت، أو لم يتبعوا، يتمسك من وجه ويبتدع من وجه، أو لا يتمسك ولا يبتدع بالكل ولا يتبع بالكلية. طيب من أين جاء بهذا التحذير ولا تكن بدعيا؟ من أين جاء؟ جاء من قولي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحاديث كثيرة وأيضا نصوص في الكتاب تدل على هذا، تحذر من مخالفة هدي رسول الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن تطيعوه تهتدوا، دلت الآية بمفهومها أن في عدم طاعته ماذا؟ ضلال وانحراف وافتداء عن في دين الله جل وعلا. فهي فيها أمر وفيها تحذير، وفيها تحذير. ولا تكو بدعيا، لأن المبتدع لا يمكن أن يفلح. لما؟ لأنه خالف الهدي، خالف ماذا؟ الهدي الذي فيه النجاة والفلاح، فيه النجاة والفلاح. وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن نتنبه له من خطورة ماذا؟ الابتداع في دين الله جل وعلا. طبعا لا نريد أن نفصل في موضوع الابتداع وأقسام البدعة، وهذا باب آخر، نعم، لكن ينبغي أن نحذر عموم الابتداع، الأمر مبتدع نحذره. والبدع كما يقول العلماء على قسمين، بدع أصلية وبدع إضافية، بدع أصلية وبدع إضافية، فلا نقع لا في الأصلية ولا في الإضافية. ما هي البدع الأصلية؟ التي ليس ما لم يرد ما يدل عليها لا من نصوص من كتاب ولا السنة، ولم يجري عليها السلف، عمل السلف، نعم. البدع الأصلية الإضافية لها وجه وانتزاع من أدلير سواء من كتاب أو سنة، ولها وجه بدعي، لها وجه شرعي ولها وجه ماذا؟ بدعي. مثال الآن مثلا بعضهم يجلس في زوايا المساجد، الله الله ولا إله إلا الله سبحان الله ألف إلى آخره، أنت تنكر تقول هذا بدعة مثلا. طيب من أي وجه؟ يقول لك الله عز وجل يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن هو ينتزع، ينتزع لفعله وجه ودليل شرعي. العموم، العموم عموم دلالة الآية يسعفه، عموم الدلالة يسعفه. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أعني على نفسك بكثرة السجود، في النصوص النبوية وتلك في النصوص القرآنية، واضح؟ هذا العموم يسعفه. لكن من أي وجه جاءت البدعة؟ من أن هذا النص وهذا العموم الذي فهمته لم يفهمه خير القرون، وهم الصحابة الذي نزل عليهم القرآن وكان بينهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فالبدعة جاءت من هذا الوجه. نحن كما نقول كتاب وسنة بفهم إيش؟ السلف رضي الله تعالى عنه. فلذلك تكون البدعة من هذا الوجه، هذه يسمى البدعة الإضافية، البدعة الإضافية، واضح؟ قد تكون البدعة في مكان أو في زمان أو بصفة أو هيئة أو نحو ذلك، واضح؟ إذن لا تكون بدعيا، لا بدعة أصلية ولا بدعة إضافية، ابتعد وفر منها لعلك تفلح للترجي. لكن بإذن الله من اعتصم واتبع ناج بإذن الله جل في علا. طيب يقول بعد هذا ولا تكون عم بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح. ودن، دن فعل أمر من دانا، يعني تدين لله جل وعلا واتبع الدين الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة. الآن في النصرانية وفي اليهودية هناك أناس يعني قساوسة ولا أحبار وغير ذلك، هم متدينون بالنسبة لهم، رجل دين يقولون مثلا، صحيح؟ لكن هل دينه الذي يدين به والدين الحق؟ لا، ما دان بالكتاب، ما قال عليه رحمه الله، ما قال دين بأي دين، دين بكتاب الله، هم يدينون لكن بغير بما جاء به الكتاب والسنة. الذي جاء به الكتاب والسنة يأمرهم بترك ديانتهم التي هم عليها، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله لو كان موسى، لو كان نعم موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أو متهوكون، ابن الخطاب يقوله عليه الصلاة والسلام لعمر، ولذا عيسى عندما ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويكسر الخنزير يحكم بماذا؟ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يحكم بما نزلت عليه نزل عليه الكتاب في ذاك الوقت، لا، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دل هذا كله ماذا؟ على أنه لا يجوز أن يدان لغير الله عز وجل بغير هذا الدين، دين الإسلام. ولذلك من الأمور العجيبة والعظيمة الآن الذين يحاولون أن يشوشوا على الناس اعتقاداتهم ويتكلموا في باب ماذا؟ يعني في حرية الأديان. هذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا جدا، يعني كفري. قضية حرية الأديان، لك دينك ولي ديني والهدوء وله، لا، هذا كلام لا يجوز أبدا، وقادح في شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. بهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت الأنبياء بتوحيد الله جل وعز، أليس كذلك؟ وما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ معلوم. طيب إذن عندما أقول أنت خلاص كن يهوديا، كن نصرانيا، كن بوذيا، كن كذا، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. ولذلك الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة من آمنت، استجابت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بدعوته، صحيح؟ وأمة الدعوة من هي؟ الأمم الأخرى التي لم تؤمن برسول الله ولم تستجب، فهي محل دعوة. ولو كانت لكم دينكم ولي دين كما يفهمه بعضهم من هذه الآية وينتزع الفهم المغلوط، نعم، لما كان لمعنى آية أمة الدعوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم يكن لأمة الدعوة معنى. إنك تأتي قوما أهل كتاب، لمعاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هل فهم معنى لكم دينكم الدين؟ خلاص. وكون بعضهم لم يؤمن لكنه دخل تحت ولاية النبي عليه الصلاة والسلام وتحت سلطانه، لهم ماذا؟ لهم أحكام من الجزية وغير ذلك، ولهم حقوق علينا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، صحيح؟ ما يمكن أن تكرههم على الإسلام، لكن لا يعني أنك تقول خلاص كل على سواسية، ندعو الناس إلى حرية الأديان، إلى التسامح. نشر مبدأ التسامح الذي يعني يراد ينبغي أن يكون نشرا صحيحا. ما هو التسامح؟ تعرف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني نحن أمة محكومة مرحومة، ما تأتيني أنت بفهم وهذاك يأتيني بفهم وكل منا يأتي بفهم، أنا أفهم التسامح التسيب، أنت تفهم التسامح التنازل، هذا ذاك يفهم التسامح بمعنى التمكين. لا، التسامح المراد، والسماحة في الإسلام يجب أن نربطها بمن نزل عليه الإسلام وبمن جاء بهدي الإسلام. إن ربطت الأمر بصاحبه وأوكلت الأمر إليه ظهر لك معنى السماحة. حتى في هديه عليه الصلاة والسلام مع الكفار فيه دعوة لهم، صحيح؟ لما كان الشاب اليهودي الصغير هذا الذي كان جوار الرسول الله عليه الصلاة والسلام في النزع، زاره رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام. لو كان الأمر مسامحة مسامحة خلاص لكم دين، ما في داعي يدعوه حتى في فراش النزع، لكن من المسامحة زيارة من يرجى ماذا؟ وبيان الحق له والدلالة عليه والأخذ بيده، لأن الرسول جاء بأمر مهم. ما هي وظيفته؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، نعم، أدعو إلى سبيل ربك لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن وظيفة رسول الله البلاغ والبيان والدعوة، كلها آيات. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذه وظيفة رسول الله، هذه هي وظيفة رسول الله، بلغ بين ادعو. واضح؟ فجاءه عليه الصلاة والسلام وعرف الشاب، وذاك نظر إلى قال أطيع أبا القاسم، أطاع أبا القاسم ومات على الإسلام. قال الحمد لله الذي نجاه من ماذا؟ من النار عليه. هذا يدلك على سماحته وشفقته عليه الصلاة والسلام وخوفه عليه من أن يخرج من هذه الدنيا إلى ماذا؟ إلى نار مؤبدة والعياذ بالله. وضح. هذا من سماحة الإسلام، ليس السماحة خلاص أنت في فراشنا مت على ما أنت عليه، لا، ليس هذا المعنى. إذا لا بد أن نفهم المعنى الصحيح لمعنى سماحة الدين. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل المعاهد والذمي، صحيح، وأن من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، وهذا من سماحة الإسلام وحفظه لحقوق الغير حتى ولو كان مستأمنا إلى غير ذلك. إذن لا بد أن نفهم الإسلام فهما ماذا؟ صحيحا. نفهم هذه الاصطلاحات الشرعية فهما ماذا؟ صحيحا، حتى تنجو وتربح، حتى تنجو وتربح. تنجو لأنك اعتصمت، تربح الأجر العظيم لأنك اتبعت. ولذلك بعضهم سألني قبل أسبوع من الإخوة شبهة، قال بعضهم يقول أن المبتدع ولو كان مبتدعا لكن هو نيته الاتباع، نيته ماذا؟ الاتباع لرسول الله حسنة، فهل يؤجر على هذه النية الحسنة؟ عمله غير سني، مبتدع لكن نيته حسنة. واضح الآن؟ نقول بارك الله فيكم، النية الحسنة، النية الحسنة وحدها لا تكفي لقبول العمل والأجر عليه، والأجر عليه. هذا القائم بهذا الفعل لا نستطيع أن نقول أنه يؤجر على نية الحسنة، وإن تعلق بعض ببعض عبارات لبعض الأئمة التي تفيد أو توحي بهذا المعنى، حتى ولو قاله أحد من أئمتنا وعلمائنا هو قول مرجوح، قول نحفظ له مكانته ونعظمه، وقول هذا مرجوح، لأن دلالة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى غير ذلك من النصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، هذه نصوص محكمة فهمها الصحابة وفهمها السلف، كانوا يبحثوا ويشردون. عبد الله بن عمر لما جاء الرجل كما في صحيح مسلم، رجلان يسألان، قال إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم حتى يؤمنوا بماذا؟ بالقدر. الحديث الشهير الطويل. ما قال لعل نيتهم حسنة، نظر إلى البدعة، بريء منه وبراء مني، مسألة نية، من نية هذه أمرها عند الله جل وعلا، لكن هذا الفعل بدعة وهذا ابتداع في دين الله. إذن النية الحسنة كم من مريد للخير لم يصفه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإن قيل قد يؤجر نقول أيضا قد لا يؤجر، فالقد ليس لها محل هنا. إذن نحن نقول أنه يجب على الناس جميعا أراد الاستقامة والنجاة والفلاح والربح أن يسلك عقيدة وشريعة وسلوكا وعملا إلى غير ذلك. المنافقين كانوا يصلون مع رسول الله، صحيح، ويظهرون الصدقة والصيام وغير ذلك، لكن نياتهم ماذا؟ فاسدة ما نفعهم العمل الصالح. الصلاة ما هو عمل صالح، الصدقة عمل صالح، الصوم عمل صالح، الحج عمل صالح، نفعهم ما نفعهم. وكذلك النية الحسنة مع العمل الفاسد لا تنفع. لما جلس الناس في المسجد وتحلقون يسبحون ويهللون، حديث ابن مسعود كما عند الدارمي، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصيبوا. ماذا قال؟ قال لهم أمران: إنكم لعلى هدى خير من أصحاب رسول الله، أنتم على فعل خير مما كانوا عليه، أو مفتتحوا باب ضلالة. أمران ليس لهما ثالث. قالوا لا هذا ولا ذا، ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصيبوا. لذا قال الراوي: ولقد رأيتهم، هذول أصحاب الحلقة، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، قاتلوا الصحابة. شوف الغلو والخروج عن الهدي يسوق الناس إلى ماذا والعياذ بالله. إذن دن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح. السنن يريد به السنن التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الثابتة، لا يراد به عموم السنة التعريف، يعني حتى الأحاديث الموضوعة موجودة الأحاديث الضعيفة. فدين بما صح يريدنا، يعني هنا أن تدين لله جل وعز بماذا؟ بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لأن هناك بعض الأحاديث وبعض الموضوعات والمنكرات والغرائب والشذوذات لا يجوز أن تدين الله عز وجل بها. ولهذا من دان بالشذوذات والأحاديث الضعيفة جاء بماذا؟ بالمنكرات. جاء بماذا؟ جاء بالمنكرات. ولهذا لا يحمل الشاذ الحديث إلا رجل، كما قال الإمام شعبة: لا يأتيك بحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ، يعني شذوذات الغرائب. ومن حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا، حمل شرا كثيرا. ينبغي الإنسان يتنبه يتنبه. الإمام الدارمي رحمه الله له كلمة جميلة في رده على الجهمية لمن أراد أن يتبع السنة، قال: هما طريقان لا ثالث لهما. نعم، من أراد النجاة رجل وافق جادة العلماء وصار على سننهم فيحمل المشهور عن المشهور من أهل العلم، ورجل خالف طريق السلف طريق الأئمة فحمل شاذ المسائل وخالف طريقتهم فيحمل شاذا من العلم كثيرا أو نحو ذلك. هما طريقان، نعم، يستدل بهما على اتباع الرجل وابتداعه، يقول على اتباع الرجل وابتداعه. الآن ما أكثر الذين يأتونك بالشذوذ؟ ومعلوم أن يعني شذوذ المسائل محل ماذا؟ يعني تتبع، والنفس مولعة بالغريب والشاذ. يأتيك بمسألة شاذة وخلاص تعلق في الأذهان، تفتن الناس وتجرب جمعا من الناس إليها. أحيانا تذهل أنت وتمسك عن الجواب في مسألة شاذة وعن مسألة شاذة، ليس عجزا عن الرد ولكن ذهولا من عظم الطرح والإتيان بالشذوذات فلذلك السلف حذروا رحمهم الله من ماذا؟ من تتبع شواذ المسائل. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم، هنا بعد أن قرر وخلى واستخدم أسلوب التخلية والتحلية كما قلنا، بدأ يذكر لك جملا من ماذا؟ من اعتقاد أهل السنة والجماعة. فبدأ بمسألة ماذا؟ القرآن. بدأ بمسألة الكلام حول مسألة القرآن الكريم ومسألة الخلق، خلق القرآن. قال: وقل غير مخلوق جزما، قل يا عبد الله يا مؤمن يا من دان وتمسك وأراد النجاة والربح في البيتين السابقين، قل إن أردت النجاة والربح والفوز والفلاح قل غير مخلوق كلام مليكنا، يعني القرآن. لماذا بدأ بهذه المسألة؟ يعني لما لم يبدأ بمسألة ماذا؟ بيان معنى لا إله إلا الله مثلا. ولماذا لم يبدأ بمسائل أخرى؟ بدأ بهذه المسألة لأمر مهم، وهو أن الناس قد اضطربت اعتقاداتهم في هذه المسألة في ذاك الوقت، فتنة القول بخلق ماذا؟ القرآن. وظهرت وانتشرت واضطربت العامة والخاصة، فأراد أن يبين لك ماذا؟ الاعتقاد الصحيح في هذه المسألة حتى لا تختلط عليك الأوراق. وهذا مسلوك عند أهل العلم، أن يبدأ بطرح مسألة يلفت الأنظار إليها لأهميتها، وأهمية ماذا؟ بيان أمرها، للحاجة الماسة إليها، للحاجة الماسة. الإمام عبد الوهاب رحمه الله لما جاء في قومه وجدهم يعبدون الأشجار والأحجار صحيح، فركز على باب ماذا؟ توحيد الإلهية، وأبان أن التبرك بهذه الأشجار والأحجار ودعائها لا يجوز وأنه من الشرك صحيح، وألف الرسائل النافعة المفيدة. فكل وقت لا أنهم يختزلون، يعني يأتون بهذه المسألة وأن بقية مسائل الدين غير مهمة، لا، كلها مهمة، لكن هذه المسألة طرحها هنا مهم أو أهم للحاجة الماسة إليها. كيف عرفنا أن بقية المسائل الدين هي مرادة؟ بما سبق في تفضيل البيتين: تمسك واتبع بكل الدين، ومنه هذه المسائل المذكورة، ومنه هذه المسائل. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. يعني لا تضطرب يا عبد الله، دين بهذا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، ولا تضطرب كما اضطرب كثير من الناس وقالوا بخلاف هذا. لا يخفى عليكم الفتنة العمياء البكماء الصماء التي اجتالت المجتمع في ذاك الوقت بفتنة الإمام أحمد رحمه الله المشهورة، فتنة الخلق، القول بخلق القرآن، أوذي وعذب في سبيل الله جل وعز في ثبات هذا الاعتقاد. انظر ثبات الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وقوله بالعقيدة الصحيحة التي نطق بها الكتاب والسنة وجاءت بها نصوص الوحيين، نحن منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا ننعم بهذا الاعتقاد الصحيح. لما ثبت أحمد بتوفيق الله له عز وجل ثبتت الأمة. الآن إذا ما قلنا أن القرآن مخلوق قالت الناس جميعا من أهل السنة أن هذا قول من؟ الجهمية صحيح؟ وأن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا قول من؟ أهل السنة. شوف، في حين أنه لما فتن الإمام أحمد وجلد وأوذي إلى غير ذلك كان الذي مرفوعا بين الناس هو ماذا؟ أن القرآن ماذا؟ مخلوق صحيح؟ وكانوا يجلدون الناس ويضربون الناس ويسجنونهم على ذلك، منهم من مات في السجن ضربا ومنهم من لم يستطع أجاب، لكن إجابة بعض العلماء، إجابة بعض علماء أهل السنة لما فتنوا وضربوا ما استطاعوا أن يصبروا، أكرهوا. نعم، هل غير من الحقيقة شيئا؟ ما غير. ولذلك الحق يعرف بدليله لا بقائله، الأدلة كلها مع الإمام أحمد. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولهذا ما جاءت به النصوص في الوحيين في القرآن والسنة كلها تشهد على ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، مع أنه وجد من أهل السنة وعلماء السنة من قال بالخلق كما قلت مكرها وأجاب، صحيح، لكن غير هذا من الحق؟ ما غير من الحق. هؤلاء الأئمة نعذرهم ونشكرهم على بقائهم على السنة، وهذا غلطهم في هذا الباب هم معذورون فيه، وأمرهم إلى الله جل وعز، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع، بس ما نتجاوز. لكن ما غير من ماذا؟ من الحقيقة شيئا. ولذلك لما مات ابن أبي دؤاد ومات الجماعة راجعت الناس العقيدة السلفية. ولما خرج الإمام أحمد من الحبس قال كلمة شهيرة مشهورة نحتاجها نحن اليوم كما احتاجوها هم هناك، نحتاجها اليوم هذه الكلمة الآن لكثرة المشغبين على اعتقاد ومنهاج أهل السنة. ماذا قال؟ قال إن الناس أحوج إلى الحديث منهم اليوم من ذي قبل. إن الناس أحوج منهم إلى الحديث اليوم من ذي قبل، أو كما قال، يعني يريد رحمه الله أن تنشر السنة بين الناس وأن يعتقدوا وأن يفهموا الناس السنة وأن يتعلموها وأن يعلموها وأن ينتشر فيهم حفاظ، كما قلت منهم حفاظ لكن ما استطاعوا أن يصبروا في الفتنة، ومنهم من أجاب وانطلت عليه الفتنة، واضح؟ قال الناس أحوج إلى الحديث منهم اليوم من ذي قبل، يعني فيما سبق، لأن فيما سبق ما كان عندهم فتن ماذا؟ مثل هذه الفتنة العمياء العجيبة، وإن كان يوجد فتنة القدر وفتن أخرى، لكن صمد لها أئمة عبد الله بن مبارك وصحابة وسادات التابعين. نحتاج، ونحن الآن نحتاج إلى أن ينتشر الاعتقاد السني، وأن تعرف الناس السنة بحق، تدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفهم السني الصافي النقي الذي فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الله بن عمر وابن عباس وسادات الأمة والشعب ومالك والشافعي والأوزاعي وابن المبارك والثوري وابن عيينة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وفلان وفلان إلى سادات الأمة. نحتاج إلى أن ينتشر هذا الفقه في الناس، نصحح ولا نجرح، نبني ولا نهدم، ما أدري إيش عبارات لا يلزمني، كلامك لازم المذهب ليس بلازم، إلى غير ذلك من عبارات تحتمل وجه حق وتحتمل أوجه باطل. يقول العلماء لازم الحق لازم، لأن الشرع لا يأتي إلا بالحق فلازمه حق، وضح؟ لا بد أن نفهم هذه العبارات وأن نفهم هذه، يعني أقول كثير تشغيب، كثير تشغيب، الثبات عزيز. لذلك كلما تأتي فتنة تأخذ معها أمة، ثبتت الناس هدأت، جاء فلان من الناس وأخذ جمع، وجاء فلان وأخذ جمع، لماذا هذا التذبذب؟ ولماذا هذا التنقل في دين الله؟ كما قال مالك إني على يقين من ديني اذهب إلى شاك مثلي. الثبات على الاعتقاد الصحيح مهم. كيف يثبت الناس على الاعتقاد الصحيح؟ إذا نشر فيهم العلم السني الصافي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله أعلى الهمم، أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله المراد وعن رسوله المراد، الفهم عن الله وعن رسوله المراد، وعلم حدود المنزل أعلى الهمم طلب علم الكتاب والسنة بس يكفي؟ لا، طلبت جمعت، حتى الخرافيون يجمعون الكتاب والسنة، صحيح؟ ثم تستفرغ الوسع في معرفة فهم معرفة المراد من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في نصوص الوحيين، ماذا أراد الله بهذا، ما معنى هذه الآية، ما معنى هذا النص، ما معنى هذا الحديث، وهذا المعنى تتطلبه من عندك بفهم من؟ السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، ومعرفة المراد وعلم حدود المنزل. لماذا مهم أن تعرف علم الحدود، حدود المنزل من الآيات والنصوص؟ لأن تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تقف عند هذا الحد ولا تتجاوز، لأن لا يجوز لك التجاوز ولا التعدي. فأنت إذا أوكلت الأمر إلى ذهنك وإلى رأيك ستجد الذهن يمشي يمين ويمشي يسار يتبع الهوى. ولهذا قال الأئمة لص الهوى، لص الهوى مقولا عن الإمام ابن القيم رحمه الله، معناها قال لص الهوى، يشبه لك الهوى باللص. معروف أن اللصوص لا يأتون إلا في ماذا؟ في أوقات غفلة الناس أو نومهم أو الليل، يحيلون الهدوء، صحيح؟ قدر استطاعتهم. قال لص الهوى لا يمشي إلا في ظلام الجهل، إلا في ظلام ماذا؟ الجهل. ولذلك اللص يبحث دائما عن ماذا؟ عن الظلام والظلمة، حتى يتمكن من سرقة أكبر قدر، وإذا فتح النور خلاص قارت قواه، صحيح؟ اللص ما يمشي في في في في في في وضح النهار ويدخل بيوت الناس وهم جالسون ويسرق، إلا هذا يعني نادر جدا في بلد فوضى، نعم. لكن لا يمكن ما أن يشع نور أو يسمع همس طارق إلا وقارت قواه يتبرجل، تخطيطه كله يذهب. كذلك أهل الهوى، ما أن يأتي الإنسان نور العلم إلا ويسحق هذا اللص ويذهب هذا الظلام. نور السنة، نور السنة، بارك الله فيك. ثم يقول ابن القيم وأخس الهمم، تكلم لك عن أعلى الهمم، بين لك أخس الهمم، قال وأخس الهمم في طلب العلم تتبع أقوال العلماء وجمعها دون معرفة الصحيح منها، لأنه شرب النبيذ يا أخي قال بهذا بعض العلم، شراب مثلا أكل بالشمال قال به بعض أهل العلم، الإسبال قال به بعض أهل العلم، جمع لك الشذوذات، نعم، والأقوال دون أن يعرف الراجح منها من الرجيح. قال وشذوذات المسائل وأقوال العلماء دون معرفة الراجح منها وما يدل عليه. قال وقل قل أن يفلح أمثال هؤلاء، ما يفلح، لأنه يتتبع شاذ المسائل، ومن تتبع الشواذ وجمع شذوذات المسائل كما قال الإمام سليمان التيمي رحمه الله، من تتبع شذوذات العلماء جمع الشر كله، جمع الشر كله، أو كما قال رحمه الله. إذن ليس المعنى أن تأتيني بإبرة تخدير تخدرني قال بهذا بعض العلم، نعم قد يكون قد قاله، لكن هذا العلم العالم الذي قال بهذه المقولة هو دائر بين أمرين، إما أن يوافق النص أو يخالفه. فإن كان قد استفرغ وسعه واجتهاده للبحث عن الحق ولم يهتدي إليه، أو قال قولا خالف النص فهو معذور مأجور، لأنه استفرغ الوسع والطاقة. لكن الأتباع لا يجوز لهم أن يتابعوه، إذا ظهر الحق وبان لا يجوز لهم أن يتابعوه. لماذا؟ لأنه الواجب عليهم اتباع النص والدليل والحق والبرهان، فهو معذور مأجور، هم آثمون غير معذورين، غير معذورين. فصل في هذا وتكلم الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم، والعلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، وغيرهما من أهل العلم. واضح؟ قال قل أن يفلح أمثال هؤلاء. نعم ما يفلح، لأنه يتبع الشذوذات، يتبع ماذا؟ الرخص والشذوذات. فانتبه. إذا كانت هذه أعلى الهمم وهذه أخص الهمم، الواجب على العاقل الحصيف يبحث عن أعلى الهمم، عن أعلى الهمم. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ومن المسائل التي اختلفوا ووقع فيها المباينة مسألة ماذا؟ الكلام. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء الذين اتقوا الله جل وعز جعلوا بينه وبين عذاب الله ماذا؟ وقاية. أنت تريد أن تسلك مسلك الأتقياء؟ تريد أن تكون مع المتقين؟ تريد أن تكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ إذن هذه عقيدته. الكلام، مسألة الكلام أيها الأحبة، ما يتعلق بمسألة الكلام، صفة الكلام لله جل وعز، الأقوال كثيرة، ولذلك اختزلها لك في القول الصحيح. قال وقل غير مخلوق، قال لك القول الصحيح لمن أراد النجاة والفلاح. هل الإمام أبو بكر بن أبي داود لا يعرف الخلاف في المسألة؟ كما قال الإمام ابن القيم في أخص الهمم، تتبع الأقوال وذكر الأقوال، لو أراد حشر لك الأقوال، صحيح؟ قصر على الصحيح منها، لأن ما سواه كله باطل، كله ماذا؟ الأقوال في مسألة الكلام 9 أقوال، 9 أقوال في مسألة صفة الكلام لله جل وعلا والقرآن، 9. ما جاءك إلا بواحد، كلها باطلة، كلها في النار إلا واحدة، يعني حديث الافتراء، قال عليه تفترق كلها في النار إلا واحدة. ولذلك كل هذه الأقوال باطلة إلا واحدة، هو القول الذي سطره لك، لأنك إن بحثت عن التفصيلات والشذوذات وأنت لم تتمكن وتتحلى بالتمسك شذيت وخرجت وظللت، كيف ترجع بعدين؟ واضح؟ قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا جل في علاه، أنه شوهوا وتكلموا وفي الكلام وصفته وكذا، ومعتزلة وغيرهم وأفراخهم وأتباعهم خالفوا الحق، خالفوا النصوص، خالفوا الهدي. نعم كله قول باطل عاطل لا يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. ولهذا قالت العلماء لما كثروا هؤلاء كلام الله جل وعز القرآن وكلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدا ومنه وإليه يعود، وأن من صفة الله جل وعز ماذا؟ الكلام. نعم لا أن القرآن فقط هو الذي تكلم الله به، لا، تكلم جل وعز بالقرآن وتكلم بغيره، التوراة والإنجيل وغير ذلك، نعم، التي نزلت على أنبياء الله جل وعز الحقيقية ليست المحرفة، الله ما تكلم بالمحرف هذا الذي حرفوه، نعم وبدلوه وغيروه، ولهذا ذمهم الله جل وعز بأنهم بدلوا كلام الله، بدلوا كلام الله جل وعز وحرفوه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا. الإمام ابن القيم له كلام نفيس في معنى ليا هذه في رسالته التبوكية، واللي والإعراب له معنيان، لي في المعنى ولي في اللفظ، لي في المعنى ولي في اللفظ. ولهذا اليهود وأتباع الملل المنحرفة ليا استخدموا اللي لفظا ومعنى، والمعتزلة والجهمية وغيرهم استخدموا لي المعاني، هم أبطوا القرآن، لو حرفوا القرآن لكانوا مثل اليهود وغيرهم، صحيح؟ لو حرفوا القرآن وأبدلوا الآيات ما أحد قبل منهم، ولا شك أحد في كفرهم ومروقهم من الدين، لكن لووا ماذا؟ ولووا المعاني، واضح؟ ولهذا قالت أهل السنة وعلماء لما أولئك أمعنوا قالوا الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل في علاه، الصوت صوت القاري، لأن هذا من لوازم، قالوا إذا تقول أنه هو كلام الله، إذا أنت تتكلم بكلام أنت الله إلى غير ذلك. فقالت العلماء لا، ليس بلازم، أنا عندما أنقل كلام مالك قال مالك، هل أنا مالك؟ قال أحمد، قال فلان، أنا فلان؟ ما هو أنا فلان، وإلا لكانت الدنيا كلها في وأنا في الدنيا. فقالوا الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، واضح؟ نعم. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. هنا أيضا نبهك، شوف يعني مسلك جميل جدا يسلكه الإمام في تقرير الحق، يقررك الحق ويعرض عن الباطل، يشير إلماحا إلى وجه من أوجه الباطل ويعطيك اللفظ، لأن هذه المسألة طرحت في وقتهم أيضا، مسألة ماذا؟ الوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولا نقول كذا ولا نقول كذا، يعني كما يقال حيدة، مثل الآن بعض الناس لا نقول هذا ولا نقول هذا، ما نقول يعني طبعا نفس المسألة، لكن مسائل تطرح في الحق يتذبذبون فيها، يرون أن الإنصاف في ظنهم أن الإنصاف هو الإمساك عن هذا وعن أن الحق ظاهر، الحق يعني عندما تقول فتنة هذا أمر فتنة، عندما تظهر الفتن ما تستطيع أن تميز، تمسك أن ما ظهرت الحق أين هو، فهنا الحق أن تمسك، إحنا غير ظاهر الحق عند من؟ بعد أن يظهر الحق ويبدو لا تقول أنا أمسك، لأن هذا ليس إنصافا، لأن الحق قد ظهر، لأن الحق قد ظهر وبان ووضح. ولهذا الأئمة والعلماء من قديم يبينون معنى الفتنة ومتى يمسك الإنسان ومتى لا يمسك. الآن هل يجوز لك لما وقعت فتنة أحمد أن تقول الآن القرآن كلام الله، غير تقول أن القرآن لا ندري هو كلام الله ولا غير كلام الله، يجوز هذا؟ يجوز منك هذا؟ ما يجوز. طب كانت فتنة، مات بعض الصالحين وعذب الإمام أحمد، فتنة ولا ما كانت فتنة أول ما نزلت؟ فتنة. لكن هل يجوز لك أن تستمر تقول فتنة فتنة فتنة فتنة إلى الآن؟ يجوز؟ لو قلت هذا لكنت شرا من الجهمية، الواقفة شر من الجهمية، لأنهم شككوا، الجهمية أظهروا كلام أن القرآن مخلوق، انتهينا. هذا قال لا، ما أدري يعني على كل، لا أقول هذا ولا أقول هذا. الذي جاء بالقرآن ماذا قال القرآن؟ أنا أقول بالقرآن مثلا، وبعضهم جاء وشوش غير هذا، فأجره حتى يسمع كلام الله يقول لكن لا تدل. إلى غير ذلك من الإرحاصات والتشويشات. نعم، فلا يجوز الإنسان يقول أنا أتوقف ما أستطيع أني، الله أعلم، هذا لا يجوز. ولذلك قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأفجحوا. الجهمية لما وجدوا أن بضاعتهم وهو القول بأن القرآن مخلوق لم ينفق في كثير عند كثير من الناس، جاءوا بماذا؟ بوجه آخر لبدعتهم، وهو ماذا؟ التوقف أو الوقف. فشككوا الناس في الحق، والتشكيك في الحق تشكيك في البينات الواضحات. إذن بماذا أعتقد؟ ماذا أدين؟ ولهذا حذر السلف من من؟ من الواقفة. قالوا الواقفة شر من الجهمية، شر من الجهمية. قال ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، أو عندكم أوضح؟ يوضح، نعم. ولا تقل القرآن خلق قراءته، نعم، فإن كلام الله باللفظ يوضح. يريد أيضا يقرر لك الأمر بشكل أوضح تقريرا تأكيدا للحق. لا تقل بالوقف، ولا تقل القرآن خلق قراءته، يعني تدخل ماذا؟ لفظة، أو تدخل مسألة أن بما أن القرآن الذي يقرأه القارئ هو مخلوق، إذن ما يقرأه مخلوق، إذن ما يقرأه ماذا؟ مخلوق. ولهذا بعضهم شغب بحديث ضعيف شاذ، وهو ورد في الصحيح عند البخاري لكن باللفظ الصحيح، أن رجلا جاء إلى الصحابة فكان يقول في قول الله جل وعلا فاكهة وأبا، الفاكهة قد علمناها، فما الأب؟ قال عمر رضي الله عنه كلوه إلى عالمه، كلوه إلى عالمه، يعني هذا المعنى الذي لم يظهر ومسألة الأمة، كيلوا إلى الله، سمعنا وأطعنا، نقرأها كما جاءت بها النصوص. نعم، فروج بعضهم حديثا من للحديث نفسه لفظة غلط فيها بعض الرواة، فكان يقول أن عمر قال في قوله جل وعز فاكهة وأبا، قال بدل أن يقول كيلوه إلى عالمه كان يقول كلوه إلى خالقه. كيف يعني خالقه؟ الآن وفاكهة وأبا، هذه آية صحيح؟ هذه ماذا؟ آية، كلوه إلى خالقه، إذن الآية مخلوقة ولها خالق. فكانوا ينفذون هذا الحديث اللفظة المنكرة الشاذة المردودة، نعم، قوم من أصحاب ابن أبي دؤاد. وأجاب إلى هذا أيضا بعض الحفاظ الذين أجابوا في الفتنة لما ذهبوا إلى الإمام أحمد، قال ألا يعلم فلان أن قد روينا هذا الحديث وهو حرف غلط أو خطأ ثم يرويه، هذا حديث كذب، هذا كذب، الإمام أحمد يقول. واضح؟ إذن بعضهم قال لا يا شيخ، له معنى صحيح، ممكن كلوه إلى خالق يعني أن الأب هذا مخلوق المخلوقات الله كالفاكهة، فكلوه إلى خالق. قلت الإمام أحمد رحمه الله أدرى بهذا المعنى منك، فحسم الباب وقطع ما قد يرد. واضح؟ إذن بارك الله فيكم، الاستقامة على اعتقاد أهل السنة في هذا المقام فيها النجاة والفلاح. نقف عند هذا البيت، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.